بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا بحمد الله عز وجل وإعانته وتوفيقه وتسديده هو اللقاء 48 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله. وبينا أن التسمي بملك الأملاك أو قاضي القضاة أو والي الولاة أو سيد السادات أو نحو ذلك من الألقاب التي فيها تعظيم وتفخيم لا ينبغي إلا أن يكون لله سبحانه وتعالى، وأن كل هذه الأسماء لا يجوز التسمي بها، وإنما هي خاصة بملك الملوك سبحانه وتعالى رب العزة والجلال. واليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن باب له علاقة بما سبق، وذلك أن الباب الماضي باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه فيه أن بعض البشر يتسمون بأسماء لله عز وجل، وإن كان بعض البشر لهم حق أو لهم وجه حق في التسمي بمثل هذه الأسماء. لا نقول أن لهم حق، وإنما لهم وجه حق بأن يكون الإنسان قاضيا أو قاضيا على القضاة أو ملكا فيسمي نفسه بملك الأملاك أو نحو ذلك، يكون رئيسا أو مسؤولا فيسمي نفسه بهذه الأسماء وهي محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: إن أخنع رجل عند الله تسمى بهذه الأسماء. أما ما يتعلق بباب اليوم فإن بعض الأسماء تكون خاصة لله عز وجل لا يشاركه فيها أحد غيره سبحانه وتعالى، فينبغي احترام أسماء الله والتغيير الاسم لأجل احترام أسماء الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم من أجل ذلك، أي تغيير الاسم من أجل احترام أسماء الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول في آياته في القرآن العظيم، يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته العلى وأسماءه الحسنى هي من آياته ومن شرعه، فالذي يعظم شرع الله ويعظم حرمات الله يعظم أسماء الله وصفاته. فاحترام أسماء الله وصفاته تقتضي أن الإنسان يجل هذه الأسماء ويقدرها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وليس المقصود بهذا الحديث أن عدد أسماء الله محصور أو مقصور بتسعة وتسعين، لا، ولكن هذه 99 اسم وهي ليست معلومة بل متروكة لاجتهاد الناس، مثل إبهام ليلة القدر، من أحصاها عددا وعمل بها بالدعاء والتعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء كان جزاؤه أن يدخل الجنة. فأسماء الله عز وجل لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه، هناك أسماء لله عز وجل لا نعلمها ولا يعلمها البشر، بل إن الله سبحانه وتعالى استأثر بعلمها عنده سبحانه وتعالى. والله عز وجل لعظمه ولجلاله ولكونه سبحانه وتعالى هو العظيم الجليل أسماؤه كثيرة، وكل هذه الأسماء تطلق على ذات واحدة وهي ذات الله سبحانه وتعالى، ولكل اسم من هذه الأسماء له دلالته. فأسماء الله سبحانه وتعالى مع تنوعها وتعددها إلا أنها تطلق على ذات واحدة، وكذلك كل اسم منها له مقصود وله مدلول بذاته. وأسماءه سبحانه وتعالى أسماء علو وأسماء حسنى لا يسمى بها إلا هو سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك، أي لأجل احترام أسماء الله تبارك وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رحمه الله تعالى عن أبي شريح، وقال عن أبي شريح أنه قال أنه كان يكنى أبا الحكم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقلت، أي أبو شريح قال، فقلت: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كل الفريقين. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا، أي أنه يتعجب من حسن هذا الشيء كونه يقضي بين الفريقين وأنهم يرضون بحكمه. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. وهذا الحديث العظيم يبين فيه عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم. وسأل أبو شريح، سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له، يعني في بعض الروايات عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فإن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى بأبي الحكم؟ سأله كالمستنكر عليه والمعاتب له: لماذا تكنى بهذا الاسم؟ لماذا تكنى بأبي الحكم؟ فقال: إن قومي، إلى آخر الحديث، يبرر لنفسه وأن هذا الاسم أبي الحكم ليس هو الذي سمى نفسه به، وإنما قومه سموه به حينما رأوا أنه يحكم بين الفريقين ويعدل بينهم ويرضى كلا الفريقين ولا يلزمهم بالحكم الذي يحكم به، لأنه لو كان يلزمهم لكان مشرعا من دون الله عز وجل، ولكنه يحكم حكما يراه هو باجتهاده فيرضى كلا الفريقين، فسموه عند ذلك، سموه أبا الحكم. فقال عليه الصلاة والسلام، سأله، قال له: هل لك من ولد؟ قال: نعم. وذكر أسماء أبنائه، وهذا يبين أن حرف الواو لا يقتضي الترتيب وإنما يقتضي العطف، لأنه قال: شريح ومسلم وعبد الله. فلو كان حرف الواو يقتضي الترتيب لما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبرهم، لأنه لا يعلم ما عليه الصلاة والسلام من أكبر هؤلاء الأبناء حينما ذكرهم. فقال: شريح. فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا شريح. وأبو شريح رضي الله عنه هو هاني ابن يزيد الكندي رضي الله عنه وأرضاه، وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه، وفي بعض روايات الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سمعهم وهم ينادونه: يا أبا الحكم، حينما قدم مع قومه وافدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نزل هاني ابن يزيد رضي الله عنه، نزل الكوفة، وبعد ذلك توفي رضي الله عنه، توفي في المدينة سنة 68 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. حينما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم الذي رواه أبو داود وغيره كالنسائي والحاكم في مستدركه، وأسانيد هذا الحديث صحيحة، قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، وذكر ثلاث مسائل. قال: المسألة الأولى احترام أسماء الله وصفاته، واحترام أسماء الله وصفاته وإن لم يقصد معناه. والمراد بإن لم يقصد معناه، قال في بعض النسخ: وإن كلاما لا يقصد معناه، وإن كلاما لا يقصد معناه. وثم ذكر المسألة الثانية فقال: تغيير الاسم لأجل ذلك، أي لأجل احترام أسماء الله تعالى. وقال في المسألة الثالثة: فيه التكنية أو التسمية الرجل بأكبر أبنائه، التكنية بالاسم الابن الأكبر. والدليل أنه عليه الصلاة والسلام سأل: هل لك من ولد؟ فذكر أسماء أبنائه، ثم سأله قال: من أكبرهم؟ فالسنة أن الإنسان يكنى بأكبر أبنائه، وإن لم يكن له ابن يكنى بأكبر بناته، وكذلك المرأة تكنى بأكبر أبنائها، فإن لم يكن لها ابن تكنى بأكبر بناتها. والكنية أنواع: إما أن تكون الكنية بمدح، بصفة مدح، كأبو المعالي وأبو الخيرات وأبو البركات، يعني صفة ليست على ذات أو على اسم، وإنما هي صفة يراد بها كثرة الخير، أبو المعالي، أبو الخيرات، أبو البركات، نحو ذلك من الصفات. وإما تكون الكنية على اسم، فيكنى الرجل باسم أبنائه: أبو عبد الرحمن، أبو عبد الله، وكهذا الصحابي الجليل أبو شريح، ونحو ذلك. وإما أن تكون الكنية على حال تلبس بها الإنسان، كأبي هريرة، سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة لأنه كان معه هرة وسمي بها، وكأبي بكرة حينما تدلى ببكرة رضي الله عنه في حصار الطائف سمي أبا بكرة، وكذلك أبو تراب وهو علي رضي الله عنه حينما نام في المسجد وكان التراب عليه سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا تراب فقال له قم يا أبا تراب. وإما أن تكون الكنية على علم، هي علم بذاتها كأبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه ليس له ولد اسمه بكر، وإنما علم عليه أنه هو اسمه أبو بكر عبد الله بن قحافة رضي الله عنه. وكشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما كني بأبي العباس فإن أبو العباس علم وليس له ابن اسمه العباس، لأن شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية لم يتزوج. فهذه أنواع الكنى، إما تكون صفة، وإما أن تكون على اسم ابن، وإما أن تكون على حال يتلبسها الإنسان، وإما أن تكون علم مجرد على شخص يطلق عليه أبو فلان أو أم فلان هكذا دون أن يقصد اسم ابن لهم، وإنما يكون علما على شخص معين. هذه أنواع الكنى. والسنة أن الإنسان يكنى باسم ابنه الأكبر، وقال بعض الشراح أن ذلك جائز وليس سنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله عن أكبر أبنائه لأجل أن يغير الاسم، وليس ابتداء أراد أن يكنيه، وإنما لأجل أن يغير الاسم. وفي قول المؤلف رحمه الله تعالى احترامه في المسألة الأولى قال فيه احترام أسماء الله وصفاته وإن لم يقصد معناه، هكذا قال رحمه الله تعالى أي لم يقصد معنى الاسم أو الكلمة التي لم يقصد معناها. هذه الكلمة وهذه الجملة ذهب إليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأغلب شراح كتاب التوحيد خالفوه عليها، وقالوا أن الإنسان إذا لم يقصد انتقاص أسماء الله تعالى فإن ذلك جائز، وذلك أن أسماء الله تعالى وصفاته سبحانه وتعالى على ضربين وعلى نوعين، منها ما لا يسمى إلا الله عز وجل به كالله والجبار ورب العزة والجلال ونحو ذلك، هذه أسماء لا تطلق إلا على الله تعالى، أنه هو الله وأنه الجبار وأنه ملك الأملاك ونحو ذلك، هذه أسماء لا تطلق إلا على الله عز وجل. وهناك أسماء أخرى تطلق، النوع الثاني تطلق على الله وربما تطلق على بعض البشر كالرؤوف والرحيم السميع البصير وكالحكم، فهذه الأسماء تطلق على الله تعالى وربما تطلق على البشر، وإطلاقها على البشر إذا كان لأجل الاسم وليس فيه إثبات الصفة الكاملة فإنه جائز، كما الله سبحانه وتعالى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. والله ذكر أن الإنسان خلقه من نطفة الأمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، أي بنو آدم جعل الله لهم سمع وجعل لهم بصر، وإن كان فرق شاسع بين سمع الله وبصره ورأفة الله ورحمته وكذلك رأفة المخلوقين ورحمتهم وسمعهم وبصرهم وعلمهم ونحو ذلك، فليس هناك أصلا أدنى تشابه بين الخالق والمخلوق، هناك فرق كبير وليس هناك تشابه إلا بالاسم، وإلا فإن الصفتين تختلف، صفة سمع الله تختلف بلا شك عن صفة البشر، وكذلك ما ينسب لله عز وجل من الصفات العلى والأسماء الحسنى تختلف اختلافا جذريا عن البشر. وفي تسمية الله سبحانه وتعالى الحكم وأنه سبحانه وتعالى هو الحكم وإليه الحكم، الحكم سبحانه وتعالى لأن كل الأحكام إليه، ولأنه سبحانه وتعالى هو الحاكم الذي له الحكم سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. الله الذي أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، والله قال عز وجل في سورة الرعد والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، فالله عز وجل هو الحاكم وهو الذي يحكم سبحانه وتعالى ولا أحد يعقب لحكمه، والله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يبين أنه هو الحكم وأنه هو الذي يحكم بين الناس، وبين أيضا أن الناس إذا اختلفوا في شيء فينبغي أن يردون ذلك الأمر الذي اختلفوا فيه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. والرد إلى الله وإلى الرسول يكون للرد إلى الله أي إلى شرعه، وإلى الرسول أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى شرعه بعد موته، وإلى سنته عليه الصلاة والسلام. وأما التسمي بالحكم فإنه وقع من بعض الصحابة أنهم سموا بالحكم، كالحكم ابن سعيد بن العاص، والحكم بن عبد الله الثقفي، والحكم السلمي، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك حكيم كحكيم بن حزام وغيره. هذه أسماء لم يغيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود فيها هو الاسم، المقصود فيها هو الاسم المجرد وليس الصفة. وأما أبو شريح رضي الله عنه لما سمي بأبي الحكم لأنه كان يحكم بين الفريقين ويحكم بين قومه، فقصد الاسم مع الصفة، لأجل ذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم كنيته وسماه بأبي شريح، وترك أبا الحكم لأنه كان يقصد الاسم مع الصفة، والاسم مع الصفة لا يكون إلا لله عز وجل، أنه هو الذي يحكم بين الناس سبحانه وتعالى. وأما حكم غير الله تعالى فإنه منقوص وليس كامل، وإنما حكم الله عز وجل هو الذي لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمن مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم لنتكلم عن باب من سب أو من استهزأ بشيء من أسماء الله، من استهزأ بشيء من شرع الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والعون والسداد، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Stop.